الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 89 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة 13 من شهر جمادى الأولى لعام 42 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والمسمات عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي كتبها رحمه الله وفق عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وكنا تحدثنا في الدروس الماضية عن كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عن الصحابة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم عقب على ذلك بقوله عن بذكره للعشرة المبشرين بالجنة، ويريد من ذلك بيان مكانة هؤلاء العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، وأن المسلمين يشهدون لهم بالجنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لهم بذلك، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم، وهؤلاء هم الخلفاء الأربعة وقد سبق الحديث عنهم. ثم ذكر من بعدهم طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. وكنا تحدثنا من قبل عن بقية العشرة من بعد الخلفاء الراشدين، فتحدثنا عن طلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وأن هؤلاء الستة هم الذين هؤلاء الأربعة مع علي وعثمان رضوان الله تعالى عليهما هم الستة الذين بشر، هم الذين جعلهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أهل الشورى من بعده، وذكر أنهم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وبقي من الحديث عن هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة، وهم رؤوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنهما. وهذان الاثنان، يعني سعيد بن زيد وأبو عبيدة، ورد ذكرهما في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وهؤلاء ورد ذكر سعيد رضي الله تعالى عنه، سعيد بن زيد، في الحديث الآخر الذي ذكره رواه سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه في قوله عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر وهو سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه. فهذان الحديثان صححهما أهل العلم، وهما ينصان على العشرة، سوى أن حديث سعيد بن زيد سقط منه اسم عبد الرحمن اسم أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، وهو منصوص عليه في الحديث الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وكما ذكرت تحدثنا عن المجموعة الكبيرة من هؤلاء العشرة، بقي الحديث عن سعيد بن زيد وأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنهما. أما سعيد بن زيد فهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو ابن عمي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو صهره على أخته فاطمة. وزيد بن عمرو وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه هو هؤلاء من أوائل الذين أسلموا رضي الله تعالى عنه مع أمه فاطمة بنت بعجة من خزاعة، وهي أسلمت قديما كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن فاطمة بنت بعجة هذه الخزاعية أم سعيد بن زيد كانت من السابقين للإسلام. وأما سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه فإنه أسلم في وقت مبكر قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، فهو من السابقين للإسلام رضي الله تعالى عنه. ووصفه بعض أهل العلم بأنه كان آدم طوالا أشعر، يعني آدم يعني أسمر اللون، طوالا يعني طويل القامة رضي الله تعالى عنه، وأشعر يعني جسمه يكسوه الشعر، وكان يكنى أبا الأعور، يعني سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه كان يكنى أبا الأعور. وسعيد بن زيد هذا أبوه هو زيد بن عمرو بن النفيل، وهو من الحنفاء الذين فارقوا دين قريش في قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وزيد بن عمرو يعني أبو سعيد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدرك الوحي، لم يدرك نزول الوحي، ومات قبل الوحي بخمس سنين كما يقول أهل العلم. وزيد بن عمرو بن نفيل من المناسب أن نذكر بعض الأمور المتعلقة به، فإنه من القلائل الذين التزموا أو أخذوا بالحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن أخباره رحمه الله أن أبا داود الطيالسي روى عن سعيد بن زيد عن أن أباه زيد بن عمرو وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حتى انتهيا إلى راهب بالموصل، فقال هذا الراهب لزيد بن عمرو: من أين أقبلت يا صاحب البعير؟ قال: من بيت إبراهيم، يعني من الكعبة. قال: من عند الكعبة يعني. قال: وما تلتمس؟ قال: ألتمس الدين. قال: ارجع فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلب في أرضك، فأما ورقة فتنصر، لأن ورقة رضي الله رحمه الله أيضا أخذ بدين النصارى، ويبدو أنه كان على التوحيد والله أعلم بذلك، لأنه لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في الصحيحين، وعرضت خديجة رضي الله تعالى عنها لأنه كان ابن عمها ورقة بن نوفل، عرضت عليه ما طرأ على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي وما جاءه من الوحي، فقال له ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا، ولكن ورقة توفي قبل أن يحمى الوحي ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصلا. أما زيد بن عمرو فهو ترك النصرانية ولم يأخذ بها، وإنما رجع إلى ملة إبراهيم، لأنه ورد أنه خرج إلى الشام، وهذا رواه البخاري عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينه، فقال إني زيد يقول لذلك العالم إني لعلي أن أدين دينكم، يعني لعلي أتبع دينكم، فأخبرني ما هو دينكم. فقال له اليهودي أو العالم اليهودي: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأني أستطيعه، يعني أنا إذا كنت أستطيع فإني لا أحمل من غضب الله شيئا، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، فقال يعني ذكر له أنه يريد أن يتبع الدين الحق، فقال له هذا النصراني: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأني أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز يعني برز عنهم وابتعد عنهم رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم، أني على دين إبراهيم. وأيضا روى البخاري رحمه الله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معاشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، وكان يحيي الموءودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيكها مؤنتها، أنا أكفيك مؤنتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤونتها، يعني إن شئت تأخذها، وإن شئت أن تبقيها عندي فإني سأستمر على كفايتك من مؤنتها. وكذلك روى البخاري رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وهو طريق من ناحية التنعيم، يقول: قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. فهذا في هذا الحديث، في هذه الحديث أو الرواية عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، وفي رواية أخرى تفصل ذلك أن بلال بن رباح وزيد بن حارثة رضي الله عنه ذبحوا ذبيحة على نصب، يعني هو على حجر في الواقع وليس على صنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجنب الأصنام ولا يذبح لها، فذبح على نصب يقولون على حجر. فدعا زيد، مر بهم زيد فدعاه، فأبى زيد أن يأكل وقال: إني لا أكل ما ذبح على الأنصاب. وأهل العلم يقولون هذا احتمال أن ليس النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مكلفا بعدم الأكل مما ذبح بجانب الأصنام أو مما ذكر عليه غير اسم الله، لأنه لم يوحى إليه بشيء من ذلك، وهذا كان قبل النبوة، وهذا كان قبل النبوة. وأما زيد فإنه كان على ملة إبراهيم، وقد يكون بلغه من خبر إبراهيم عليه السلام أنه لا يأكل ما كان يذبح على الأصنام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه شيء من ذلك. وإلا فإن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتجنب الأصنام، وأنه كان يتحنث يعني يتعبد لله تبارك وتعالى، وأنه كان ملتزم عليه الصلاة والسلام بملة إبراهيم التي هي يميل عن الشرك وعبادة الأصنام والذبح لها أو ما إلى ذلك. بل إن أهل العلم يقولون إن هذا النصب الذي ذبح عليه زيد بن حارثة إنما كان حجرا منصوبا، لأن الجزارين يذبحون على الأنصاب على الأحجار، وليس بمعنى ذلك أنه يذبح للأصنام. المهم أن زيد بن عمرو هذا رحمه الله كان على هذه الملة، وكان له كلام في ذلك، فمن ذلك أنه كان يقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، البر أبغي للخال وهل مهجر كمن قال. يعني البر أبغي للخال، يعني لا أريد الخيلاء، لأن الخال يقصد به هنا الخيلاء، فهو يقول أنا أريد البر لا أريد الخيلاء. وهل مهجر كمن قال، يعني هل الإنسان إذا خرج إلى الهاجرة إلى شدة الحر كمن قال في القيلولة وارتاح في الظل ليسوا سواء. ثم يقول: آمنت بما آمن به إبراهيم، ويقول: أنفي لك اللهم عان راغم، مهما تجشمني فإني جاشم، يعني مهما تكلفني به فإني أعمل به. ثم يخر فيسجد، وكان يقول: تركت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا العزى أدين ولا ابنتيها، ولا صنمي بني غنم أزور، ولا هبلا أزور، وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي صغير. فهذه الأمور كلها التي ذكرت عن زيد بن عمرو، وهو والد سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، هذه الأمور كلها في الواقع تؤيد وتؤكد أن هذا الرجل كان على ملة إبراهيم. بل روى ابن سعد عن حجير بن أبي إيهاب قال: رأيت زيد بن عمرو وأنا عند صنم بعدما رجع من الشام وهو يراقب الشمس، فإذا زالت استقبل الكعبة فصلى ركعة وسجدتين، يعني يصلي ركعة وسجدتين، ثم يقول: هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل، لا أعبد حجرا ولا أصلي له ولا أذبح له ولا آكل ما ذبح له ولا أستقسم بالأزلام ولا أصلي إلا إلى هذا البيت حتى أموت. وكان يحج فيقف بعرفة، وكان يلبي يقول: لبيك لا شريك لك ولا ند لك، ثم يدفع من عرفة ماشيا وهو يقول: لبيك متعبدا لك مرقوقا، يعني رقيقا لك يا الله. فهذا هو زيد بن عمرو بن نفيل. أحببت أن أشير إلى بعض أخباره التي ذكرها أهل الحديث وذكرها أصحاب السير، وهي تدل على أنه كان رحمه الله على ملة إبراهيم متجنبا لعبادة الأصنام. لهذا روى الحاكم عن سعيد بن زيد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه زيد، فقال: يا رسول الله، إن أبي زيد بن عمرو بن نفيل كان كما رأيت وكما بلغك، ولو أدركك لآمن بك، فاستغفر له. قال: نعم. فاستغفر له وقال: فإنه يجيء يوم القيامة أمة واحدة. فكان فيما ذكروا يطلب الدين ومات وهو في طلبه. وأيضا روى الحاكم عن أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسعيد بن زيد قال: يا رسول الله، تستغفر لزيد؟ قال: نعم، فاستغفر له إنه يبعث أمة وحدة. فهذا زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله كان على التوحيد وكان على ملة إبراهيم وكان متجنبا لعبادة الأصنام وكان سليما من عبادتها وكان يحاول التمسك بما كان عليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا فيه حجة على أن قريش في الواقع انحرفوا عن ملة إبراهيم، وأن الذي حرفهم على ذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عمرو بن لحي الذي أحضر الأصنام ودعا إلى عبادتها وأدخل الشرك على ملة إبراهيم وعلى أبناء إبراهيم في الجزيرة. فزيد تنبه لهذا أو نبهه الله تبارك وتعالى وأدرك أن هذه الأصنام، لأن من رأى الأصنام من يعني تبصر في حقيقة الأصنام فإنه يدرك أنها لا حقيقة لها وأن الناس إنما يعبدون كما قال الله تبارك وتعالى أسماء إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني هذا يسمى الإله هبل وهذا يسمى الإله العزة وهذا يسمى الإله اللات وهذا يسمى الإله منات، وحقيقتهم فقط هذه تسميات وليس لها أي حقيقة مرتبطة بها، يعني لا يمكن أن يكون الحجر الذي يعني تبول عليه الكلاب أو يستعمل في حاجة الناس وأغراضهم يكون إلها. وهذا هو حقيقة هذه الأصنام أنها أحجار ملقاة في أو ساقطة ملقاة في الأرض أو ساقطة من جبل أو ما إلى ذلك، تنحت وتصور وتعمل منها على شكل إنسان أو شكل مخلوق أو ما إلى ذلك، ثم يقال إن هذا معبود. هذا لا شك يعتبر من أسخف الأفكار وأفسد الآراء، وهو يعود إلى أن الذين يشركون أو يدل على أن الذين يشركون بالله بعبادة الأصنام أو عبادة ما سوى الله تبارك وتعالى أنهم في الحقيقة أسخف الناس عقولا وأفسد الناس رأيا، وأنهم لم يفعلوا ذلك بسبب أن هذه الأصنام لها أي مصداقية من ناحية العبادة، لم يفعلوا ذلك لأن لها أي مصداقية من ناحية العبادة، إنما فعلوا ذلك تقليدا وحبا ورغبة في معاني جلها في الواقع دنيوية أو تصديقا للكاذبين بدون أن يكون هناك أي تأمل لحقيقة مثل هذه المعبودات. وإلا من تأمل هذه المعبودات فإنه يدرك أنها لا تنفع ولا تضر، وأنه ليس بيدها أن ترفع أحدا أو تضعه، وليس بيدها أن تشفي مريضا ولا أن تهب خيرا ولا أن تدفع شرا، وكل من تفكر سيصل إلى ذلك. فلهذا زيد هذا بن عمرو تأمل ذلك فأدرك هذه المعاني مع ما يكون قد وصله عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم كما لا يخفى وإسماعيل هما اللذان ينتسب إليهما العرب. أما سعيد رضي الله تعالى عن سعيد بن زيد فالله تبارك وتعالى أكرمه بأن أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبدو أن هذه المعاني التي كانت عند أبيه وصلت إلى سعيد أيضا، لأن سعيد يعني كان موجودا ومدركا للمعاني التي كان يقولها أباه. فلذلك لما أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله بعثه، أن الله تبارك وتعالى جعله رسولا لقريش ثم للناس كلهم، هذا في الواقع وقع منه الموقع المحقق لما كان يقوله أباه، لما كان يقوله أباه، فكان من السابقين للإسلام رضي الله تعالى عنه، بل إنه واجه امتحانا من خلال عمر، واجه امتحانا من عمر رضي الله تعالى عنه قبل إسلام عمر. لهذا يقول كما في البخاري، يقول هو سعيد بن زيد رضي الله عنه، يقول: لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم، يعني كان يوثقهم على الإسلام ويحاول أن يصرفهم عن الدين قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه. فإذا هذه في الواقع من يبدو أن الله تبارك وتعالى من فضله أكرم زيد بن عمرو بأن جعل ابنه من السابقين للإسلام وممن دخل نور الدين قلبه واستحق ونال هذه المنزلة العظيمة من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كان يعد من العشرة المبشرين بالجنة. وسعيد بن زيد كما ذكرت هو من أوائل الذين أسلموا وشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، إلا أنه في غزوة بدر كان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، هو وطلحة بن عبيد الله، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لينظروا عير قريش، يعني أرسلهم ناحية الشام لينظروا عير قريش ويبلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يكون من حالها، بما يكون من حالها. فخرج طلحة وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما حتى وصل بلدة يقال لها الحوراء، وهي فيما يبدو وفيما ذكر أهل العلم أنها من ناحية ساحل البحر الأحمر، من ناحية الجزيرة من هنا، وقد تكون يعني قريبة من مدينة حجر التي هي على الحدود مع الأردن أو الوجه أو نحو ذلك. المهم أنهم وصلوا إلى هذه المدينة الساحلية وبقوا فيها يتحرون العير، ثم بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه إلى الخروج يريد العير. فالنبي صلى الله عليه وسلم فطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله عنهما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني انتهت غزوة بدر، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من غزوة بدر ظافرا منصورا عليه الصلاة والسلام، ونصر الله تبارك وتعالى ذلك الجيش في ذلك اليوم نصرا مؤزرا، فكان لذلك النصر الأثر العظيم والجسيم في حياتي في المسلمين في الإسلام والمسلمين في الواقع، لأنه بعده بدأ الإسلام يأخذ خطا يعني مشرقا منطلقا بفضل الله تبارك وتعالى وحده، ثم بفضل جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منطلقا إلى السماء حتى ملأ الدنيا بفضل الله تبارك وتعالى. فلما لقي سعيد بن زيد وطلحة رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة من يعني قريبة من المدينة، ليست بعيدة عن المدينة تقريبا، فلقياه فقال له سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله: يا رسول الله اضرب لنا معكم بسهم، فإننا كنا نعمل في موضوع الواقعة هذه وقعة بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم وكذلك بالأجر، لأن سعيد بن زيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب له بسهمه، قال: وأجري يا رسول الله؟ قال: وأجرك، يعني أنه لهذا أنه حصل أجر الذين شهدوا تلك المعركة. لهذا بعض أهل العلم كان يعد من الذين حضروا معركة بدر أو من البدريين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهما. وكان سعيد مجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه، فقد روى مسلم رحمه الله عن أن امرأة تسمى أروى بنت أوس خاصمته في بعض داره، فقال: دعوها وإياها، يعني أنها جاءت ويعني قالت إن هذه داري وأن هذا المكان لي. فسعيد بن زيد رضي الله عنه قال: دعوها وإياها، يعني دعوها لها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضين يوم القيامة، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. فيقول الراوي إنه رآها تلك المرأة، نسأل الله اللطف والمعافاة، عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت تلك الدار قبرها. فهذا في الواقع كله يعني مما يبين مكانة هذا سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونحن نتذكر أن عمر رضي الله تعالى عنه لما اختار أهل الشورى لم يدخل معهم سعيد بن زيد، مع أن سعيد بن زيد كان شاهدا وموجودا وهو من العشرة المبشرين بالجنة. فأهل العلم يقول ابن كثير رضي الله تعالى عنه إنه إن عمر رضي الله تعالى عنه تحرج أن يجعلها إلى أحد من أهله، أن يجعلها أحد من أهله، لأن سعيد بن زيد هو ابن عمه، فخشي أن يراعى فيولى لكونه ابن عمه، فلذلك تركه، فلذلك تركه ولم يدخله في أهل الشورى كما فعل مع عبد الله بن عمر، فإنه قال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، يعني تجعلونه معكم لكن ليس له من الأمر شيء، يعني يشاور وينظر في رأيه ولكن ليس له من الأمر شيء. ولا يخفى أن عمر رضي الله تعالى عنه لما قيل له في عبد الله بن عمر قال يكفي آل عمر واحد، فإن كان خيرا فقد أصبناه وإن كان شرا فقد يعني ابتلينا فيه، أو كلمة نحو ذلك. فهو لا يريد رضي الله تعالى عنه أن يلي هذه أحد من أهل بيته، بل قال رضي الله تعالى عنه لا أرب لي في أموركم فأرغب فيها لأحد من أهلي، يعني أني أنا لا أرغب في هذا الأمر فكيف أرغب به لأحد من أهلي. فكان هذا السبب الذي لأجله لم يذكر عمر رضي الله تعالى عنه سعيد بن زيد ضمن العشر، ضمن الستة الذين توفي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض، أو فيكون سبعة في الواقع، ولم يذكره لأنه ابن عمه وزوج أخته، فلذا أعرض عن هذا خشية أن يتهم أو أن يحاب سعيد لأنه ابن عم الخليفة أو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا شك أن سعيد هو من هؤلاء العشرة والذين قال النبي صلى الله عليه وسلم أسكن حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وسعيد بن زيد. فهذا هو سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، وقد يعني عاش إلى سنة 50 أو 51 هجرية، وهو الذي يعني آخر من مات من العشرة قبل سعد بن أبي وقاص، لأن سعد رضي الله تعالى عنه وسبق أن ذكرنا ذلك كان هو آخر من مات من الصحابة وذلك من العشرة المبشرين بالجنة، وذلك سنة 55. وسعيد بن زيد مات قبله، ويقول ابن سعد رحمه الله يقول توفي سعيد بن زيد بالعقيق فحمل على رقاب الرجال فدفن بالمدينة، ونزل في حفرته سعد يعني بن وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وذلك سنة 50 أو 51 هجرية، وكان يوم مات ابن بضع وسبعين سنة، وكان يوم مات ابن بضع وسبعين سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما يتعلق بسعيد بن زيد وهو تاسع هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة. أما العاشر فيما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى فيما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف، فهو أبو عبيدة عامر بن الجراح، وهو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال من من من بني فهر رضي الله تعالى عنه، وأمه أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزة، وكان فهذا أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه، وهو أسلم رضي الله تعالى عنه مبكرا مع عثمان بن مضعون عبد الرحمن بن عوف والمجموعة التي أسلمت قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. ويقول ابن حجر أن أمه أسلمت أيضا، أن أمه أسلمت أيضا. وهاجر أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه إلى الحبشة الهجرة الثانية، هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية. ويصفه بعض أهل العلم بأنه كان رجلا نحيفا معروق الوجه خفيف اللحية طوالا أجنأ أثرم الثنيتين، أثرم الثنيتين يعني أن ثنيتاه مكسورتان رضي الله تعالى عنه، وهذا له سبب سيأتي ذكره بإذن الله تعالى. ويقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: ثلاثة من قريش أصبحوا الناس وجوها وأحسنهم خلقا وأشدهم حياء، أبو بكر وعثمان وأبو عبيدة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأما سبب أنه أثرم رضي الله تعالى عنه أنه مكسور الثنيتين، فقد روى أبو سعد، روى ابن سعد رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت أبا بكر يقول: لما كان يوم أحد ورمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه حتى دخلت في وجنتيه حلقتان من المغفر، فأقبلت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لإسعافه. قال: وإذا إنسان قد أقبل من قبل المشرق يطير طيرانا، يعني أن رجلا مقبل بسرعة شديدة. فقلت يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه: اللهم اجعله طاعة، يعني أجعل هذا الذي أتى قد أتى إلى خير وإلى رحمة وإعانة. قال: حتى توافينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبو عبيدة بن الجراح قد بدرني، يعني حتى وصلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا أنا وأبو عبيدة قد وصلنا تقريبا في وقت متقارب. قال أبو عبيدة: أسألك بالله يا أبا بكر إلا تركتني فأنزعه من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: فتركته، فأخذ أبو عبيدة بثنية إحدى حلقتي المغفر فنزعها وسقط على ظهره، يعني من شدة السحب سقط على ظهره وسقطت ثنية أبي عبيدة. ثم أخذ الحلقة الأخرى فسقطت، فكان أبو عبيدة في الناس أثرم، يعني بالسن الآخر سحبها بقوة فسقطت ثنية أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، فكان في الناس أثرما رضي الله تعالى عنه. وأبو عبيدة رضي الله تعالى عنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في عدة سرايا رئيسا لها وأميرا لها رضي الله تعالى عنه. ولما جاء العاقب والسيد صاحب نجران، يعني الوفد الذي جاء من نجران وهم من نصارى نجران ومن كبار نصارى نجران، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى الله تبارك وتعالى مجيئهم وبعضا من أخبارهم في أول سورة آل عمران. فهذه هؤلاء لما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحاجوه في مسألة المسيح عليه الصلاة والسلام وأنه ابن الله، ورد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وبين بطلانه، فلما أبوا أن يقبلوا قال: إذن ألاعنكم، يعني دعاهم إلى المباهلة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران. فلما دعاهم إلى المباهلة قالوا، قال أحدهما لصاحبه العاقب والسيد وهما من كبار نصارى نجران، قال: لا نفعل ذلك، فوالله لئن كان نبيا فلا عننا فلا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، يعني لا نفلح نحن ولا أولادنا من بعدنا. قال فقال له: إنا سنعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له لهذا المنصب ولهذا المكان ولهذا العمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف والذي وصف من سيبعث بأنه أمين فعلا وحقا أو غاية يعني الأمانة عنده في أعلى مستوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا عبيدة، يا أبا عبيدة قم. فلما قام رسول قال فلما قام يعني أبو عبيدة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة، هذا أمين هذه الأمة. وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه أن يبعث معهم رجلا قال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له الناس فبعث أبا عبيدة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا عنه: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. هذه كلها رواها البخاري، هذه الروايات التي ذكرتها كلها رواها البخاري رحمه الله. فأبو عبيدة رضي الله تعالى عنه إذا وصف فإنما يوصف بأنه أمين هذه الأمة، إنما يوصف بأنه أمين هذه الأمة. فالورد في عند الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، أبو عبيدة بن الجراح. وهذا الحديث حسنه وصححه الترمذي رحمه الله تعالى، فقال حديث حسن صحيح. فهذه المكانة في الواقع لأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه كان يعلمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مرشحا من المرشحين الكبار للخلافة رضي الله تعالى عنه. لهذا لما سئلت عائشة كما في صحيح مسلم: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه، يعني لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلف من سيستخلف؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة ابن الجراح. وتوقفت عند ذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يعني يتمنى مثل أبي بكر، حتى قال لجلسائه يوما تمنوا فتمنوا، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لكني أتمنى بيتا ممتلئا رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح. قال سفيان، فقال له رجل يعني سفيان الراوي، قال له رجل: ما ألوت الإسلام، يعني أنك ما ألوت نصحا للإسلام إذ تتمنى هذه الأمنية. فقال: ذاك الذي أردت، يعني أردت نصيحة أهل الإسلام بأن يكون عندي بيت مليء من رجال مثل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. وكذلك يعني من تقييم عمر رضي الله تعالى عنه لأبي عبيدة أنه قال يعني في آخر حياته: لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح فاستخلفته فسألني عنه ربي لقلت: سمعت نبيك يقول هو أمين هذه الأمة، هو أمين هذه الأمة. وفي رواية عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح لاستخلفته وما شاورت، يعني لا أشاور الناس، فإن سئلت عنه قلت: استخلفت أمين الله وأمين رسوله. هذه الملاحظ التي يلاحظها مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا شك أنها ملاحظ كبيرة. وفي صف أبي عبيدة يعني تبين مكانته عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. وحين يقول عمر رضي الله تعالى عنه: وما شاورت لاستخلفته وما شاورت، لأنك لا يمكن أن تشاور الناس في أمانة رجل يصلح لمقام الخلافة. ومن أعظم صفات الخليفة يجب أن تكون التي يجب أن يكون عليها هو الأمانة، هو الأمانة. فإذا كان هذا الرجل وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أمين هذه الأمة، فمعنى ذلك أنه لا يحتاج إلى أن يشاور في شأنه، إلى أن يشاور في شأنه. فلا شك أن أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه كان من رؤوس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل فيه كما ذكر أهل العلم قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. فروى البيهقي رحمه الله عن أن أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه لقيه أبوه في غزوة بدر، فكان والد أبي عبيدة كان ينعت له الآلهة يوم بدر، يعني كأنه يعرض بعبادته لله ويحاول أن يرفع من شأن معبوداته، فجعل أبو عبيدة يحيد عنه يعني يتجنبه، فلما أكثر الجراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله في هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآية. فهذه منقبة لا شك لأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، ومع هذا الفضل والمكانة والمقام الذي حصله أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه، كان مع ذلك رضي الله تعالى عنه متواضعا غاية التواضع. ولهذا يؤثر عنه أنه رضي الله تعالى عنه أنه قال، وكان أمير الشام وقتها، قال: يا أيها الناس، إني امرؤ من قريش، وما منكم من أحد أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وددت أني في مسلاخه، يعني أني لا يكون رجل أفضل مني في التقوى إلا وددت أن أكون أنا هو، مهما كان حاله، سواء كان أحمر أو أسود أو أيا كان يعني نسبه أو شكله أو حاله، فإني أتمنى أن أكون أنا في مسلاخه، لأن التقوى هي الميزة التي يتمايز بها الناس، فإذا تميز أحد من الناس عليك بالتقوى فقد تميز عليك، مهما كان نسبك ومهما كانت وجاهتك في الدنيا ومهما كان حالك في الدنيا، فمن تميز عليك بالتقوى فقد تميز عليك، كما قال الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى، فمن تميز عليك بالتقوى فقد تميز عليك عند الله تبارك وتعالى. وهذا هو القيمة لكل إنسان منا، أن يكون له المقام الأعلى عند الله تبارك وتعالى، وليس في أمور الدنيا، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب رجل مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، أو رب رجل ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فهذا أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه مع ما كان عليه من الحال، وأنه من العشرة المبشرين بالجنة، وكان أمير الشام، وقد عينه في هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما لا يخفى، ومع ذلك يقول هذا الكلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومناقب أبي عبيدة في الواقع كثيرة رضي الله تعالى عنه، فقد كان هو أمير الجيوش الإسلامية التي افتتحت الشام، وكان خالد رضي الله تعالى عنه تحت ولايته خالد رضي الله تعالى عنه، فمع ما كان لخالد رضي الله تعالى عنه من المكانة وأنه سيف سله الله على المشركين، لكن أبا عبيدة أعظم حالا ومكانته أعلى وأرفع بكثير من خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يروى أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وذكر ذلك ابن سعد في طبقات، يقول: إن معاذ بن جبل بلغه أن بعض أهل الشام استعجز أبا عبيدة أيام حصار دمشق ورجح خالد بن الوليد، يعني لأن حصار دمشق لما حاصر الجيوش الإسلامية بعد اليرموك حاصروا دمشق، كان أبو عبيدة في ناحية وخالد رضي الله تعالى عنه في ناحية، فأبو عبيدة كان في مقره ومكانه وخالد في الجهة الأخرى، لا يعرف أحد منهم الآخر، ولكن خالد لأن الله تبارك وتعالى قد جعله سيف سله الله على المشركين، لما أدرك غفلة من أهل دمشق بدأ وكانت أظنه ليلة عيد عندهم، وكانوا مشغولين في ربما في الخمور أو نحو ذلك، فلما شعر خالد بذلك بدأ الزحف على دمشق، وبالفعل فتحها من ناحيته رضي الله تعالى عنه. فلما رأى أهل دمشق أو كبارها أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قد دخل دمشق، وأنه يعني في طريقه إلى أن ينهي المعركة كلها ويفتح البلدة كلها، ذهبوا إلى أبي عبيدة على عجل وقالوا له إننا نريد الصلح، فوافق أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه على الصلح. فلذا كانت الشام أو دمشق مفتوح، فتحت جزء منها صلح وجزء منها عنوة. فهذا يعني بعض الناس تكلم في أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، قال إنه يعني عجز عن أن يفك الحصار أو أن يعني ينهي وضع دمشق، وأما خالد فمشى فيها. فغضب عمر رضوان الله، فغضب معاذ رضي الله تعالى عنه، معاذ بن جبل غضب رضي الله تعالى عنه وقال أبي عبيدة يطن، يعني يظن بأبي عبيدة ويطن بالكلام من ناحيته يعني كلام السوء، والله إنه لمن خيرة من يمشي على الأرض، والله إنه لمن خيرة من يمشي على الأرض. هذه شهادة من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك قبل ذلك، وشهادة الله عز وجل وشهادة عمر رضي الله تعالى عنه، كلها شهادات تهيئ أو يعني تبين أن أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه في المقام الأعلى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو عبيدة رضي الله تعالى عنه هو الذي يعني اقترح على عمر رضوان الله تعالى عليه لما وقع الطاعون، طاعون عمواس أو الطاعون في الشام، وأبو عمر رضي الله تعالى عنه استشار الناس، فاستشار أبا عبيدة واستشار الناس، فمن الناس من قالوا له تعود بالجيش، لأن كبار المسلمين كانوا مع عمر، بل كل يعني عمد الإسلام كانوا مع عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك الجيش الذي كان ذهب لفتح بيت المقدس. فلما وقع الطاعون في الشام استشار عمر رضي الله تعالى عنه الناس، فمنهم من أشار عليه بعدم الرجوع وأنك خرجت لأمر فلا ينبغي أن ترجع من أجل هذا الشيء، ومنهم من أشار عليه بالرجوع وأن لا يقدم على هذا الوباء بصفوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو عبيدة لما عزم عمر رضي الله تعالى عنه أن يرجع بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه: يا عمر، أتفر من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك رعي في ناحية والناحية الأخرى ليس فيها رعي، فأرعيت إبلك في هذه الناحية التي فيها الرعي، هل أنت رعيتها بقدر الله أم ليس بقدر الله؟ وبقدر الله، كل ذلك بقدر الله، فنحن ذهابنا سيكون بقدر الله ورجعتنا عن هذا البلاء سيكون بقدر الله. فأما أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه فإنه مكث في الشام وأصابه الطاعون في ذلك الوقت، وهو سنة 18 من الهجرة زمن خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ومات في الطاعون، طاعون عمواس يسمى، مات رضي الله تعالى عنه في ذلك الطاعون. ويقال إنه إن أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه انطلق يريد الصلاة ببيت المقدس، يعني أنه خرج من الشام متوجه إلى بيت المقدس للصلاة فيه، فأدركه أجله فتوفي في الطريق، يعني في ناحية من أرض الأردن الآن، وله قبر هناك يعني معروف يقولون هو قبر أبي عبيدة، والله أعلم. وتوفي رضي الله تعالى عنه في هذه السنة التي هي سنة 18 من الهجرة، وكان يوم مات رضي الله تعالى عنه ابن 58 سنة رضي الله تعالى عنه، وصلى عليه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، فقبل الصلاة قال معاذ رضي الله تعالى عنه: للناس: يا أيها الناس توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة نصوحة، فإن عبد الله عبدا لله لا يلقى الله تائبا من ذنبه فإن عبد الله لا يلقى الله تائبا من ذنبه إلا كان حقا على الله أن يغفر له، يعني أن من لقي الله تائبا من ذنبه فإن الله حقا عليه أن يغفر له، لأنه تبارك وتعالى قد وصف نفسه بأنه يغفر الذنوب ويقبل التوبة من عباده. ثم قال معاذ رضي الله تعالى عنه: إنكم أيها الناس قد فجعتم برجل، والله ما أزعم أني رأيت من عباد الله عبدا قط أقل غمزا ولا أبر صدرا ولا أبعد غائلة ولا أشد حبا للعاقبة ولا أنصح للعامة منه، فترحموا عليه رحمه الله ثم أصحروا للصلاة عليه، فوالله لا يلي عليكم مثله أبدا، فلا يلي عليكم مثله أبدا. وتقدم وصلى عليه رضي الله تعالى عنه. فهذا هو أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووفقنا الله تبارك وتعالى لمحبته ومحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، فإن ذلك من الأعمال الصالحة التي يرجو بها الإنسان الرفعة عند الله تبارك وتعالى، يعني أعني محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل الفضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: لم أعدد لها شيئا يعني كثيرا، إنما أعددت حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسولك عليه الصلاة والسلام، ونحب أصحاب رسولك رضوان الله تعالى عليهم، ونحب أمهاتنا أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم فبلغنا بحبهم ما لم نبلغه بأعمالنا، وبلغنا بحبهم ما تقر به أعيننا، وبلغنا بحبهم أن نلتقي بهم في جناتك جنات النعيم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.